قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن هشام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان ابو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجع عن سبخ بيتي. وهذا من جهل هو كان البيت بن هاني رضي الله تعالى عنه وعلى مكه. فنزل جبريل فصاف فرج صدري ثم غسل اي شرحه شقه يعني ثم غسله مع زمزم. وهذا بفضل ماء زمزم لانه وصل بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بطس من ذهاب ممتلئ حكمه وايمان. وهذا في دليل على ان ذلك محسوس فافرغه فصبه صدره. ولله سبحانه وتعالى ان جعل المحسوس معقولا والمعقول محسوسا. الايمان والحكمه معنا معنيان لكن جعلهما محسوسين فجعلهما في اناء ثم افرغهما في صدره وملأ صدره بذلك. ايمانا فافرغه في صدره ثم اطبقه في نفس الحين في وقته ثم اطبقه ثم اخذ بيده فعرج به الى السماء الدنيا اي بعد الاسراء ثم عرج به ذهب به الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء الدنيا. فلما جئته الى السماء الدنيا قال جبريل خازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال خازن السماء من هذا؟ قال جبريل انا جبريل. قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ارسل اليه. قال نعم ارسل اليه بماذا؟ اي بالعروج الى السماوات. وليس المراد الارسال بعثه. لماذا؟ لان هذا سابق عندهم لكنه على اساس انه بواب حارس الباب من ادبه ان يتاكد. فلذلك قال انا اعلم انه هو وانه قد لكن اليوم يعني دوره هذا وصل الوقت. قال نعم ويعرف جبريل وصدقه. فقال فتح الباب. قال فماذا؟ فارسل. قال نعم. فلما فتح علوا السماء الدنيا فاذا رجل قاعد عن يمينه اسوده اي اشخاص وعلى يساره اسوده اذا نظر قبل يمين ضحك واذا نظر قبل يسار بكى. فقال مرحبا للنبي الصالح ولابن الصالح. قال ايه مرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح. فهذا بترحيب القادم والاستبشار والفرح بقدومه. وانما قال ولابن الصالح لانهم ادم عليه السلام له ابوه. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا ادم وهذه الأسودة عن يمينه وشمال نسمها بنيه. فسلم عليه. قال في رواية فسلم عليه فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام. قال نسم أبيه نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة تجي عن شمال أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شمال بكى حزنا عليهم لأنهم أولاده. حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله تعالى عنه فذكر أنه وجد فذكر أي أبو ذر رضي الله تعالى عنه لأن هذا الحديث يرويه أنس عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فقال فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم أي في هذه اللحظة التي حدثه بها لأنه في رواية أخرى تبين له كيف منازلهم. ويرى أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس لما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس النبي قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لماذا؟ لأن له أخوة وليست أبوة فلذلك قال أخي الصالح. قال فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أي مثل آدم عليه السلام لأن لهما أبوة ولذلك قال بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس ماذا؟ أن ابن عباس وأبا حفة الأنصارية قال كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم أي في رواية ما ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أي لمحد مستوى يسمى مستوى أسمع في صريف الأقلاع أي تصويتها بما يجري تلكم. قال ابن حزم وأنس مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة محل الشهيد للباب. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ لماذا سأله؟ لأنه تعلم عن سنة الله في الأنبياء. إذا ذهبوا لمناجاة لا بد يزوجهم بما في فائدة لهم ولأمتهم. فلذلك قال: ماذا فرض الله على أمة؟ قلت: فرض 50 صلاة. فرض 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها أي جزءا منها، وليس معناه النصف كما توهم بعضهم، أي جزءا منها. الرواية الشطر، والرواية 10 ووضعني 10، والرواية 5، وأقوى الروايات 5.